الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نستكمل بعون الله تبارك وتعالى توفيقه الكلام عن مباحث في المصطلح. قد درسنا واخذنا هذه المباحث على ترتيب نظم البيقونية. وقفنا عند الحديث الشاذ، وقفنا عند الحديث الشاذ، فقد قال الناظم وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، والمخلوب قسمان تلا. الناظم يتحدث عن زيادة الثقة فيقول وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. فعنده الشاذ في تعريفه للشاذ هو مخالفة الثقة للملأ، أي للملأ من الرواد. نقول تعريف زيادة الثقة، الكلام في هذا البيت عن زيادة الثقة من حيث التعريف، من حيث الحكم، وبعض التطبيقات على ذلك. زيادة الثقة، معنى زيادة الثقة لا أكثر من تعريف. الشافعي له تعريف مشهور في زيادة الثقة، فيقول ليست زيادة الثقة أن يروي الراوي ما لم يروي غيره، ليست زيادة الثقة أن يروي الراوي ما لم يروي غيره. قال ولكن زيادة الثقة أن يروي الثقة مخالفا لرواية الثقات، أن يروي الثقة مخالفا لرواية الإيه؟ الثقات. إذن هنا الشافعي يقسم ويفرق بين أمرين. أمر الأول هو الكلام عن حديث ما أو زيادة ما انفرض بها رواها انفرض بها عن غيره، ما رواها غيره، أن يروي حديثا كاملا مثلا ما رواه غيره، أو يروي زيادة الماء ما رواها غيره. فالشافعي يقول ليست هذه هي زيادة الثقة التي وقع فيها الخلاف، ولكن زيادة الثقة التي وقع فيها الخلاف وقع في حكمها هو أن ثقة الماء يروي زيادة يكون فيها في هذه الزيادة مخالفا لما لغيره من الثقات، وهذه التي وقع فيها الخلاف. وهناك تعريف آخر لزيادة الثقة وهو تعريف أعم وأشمل، وهو الذي قال عنه ابن حجر أن هذا التعريف هو المعتمد عند العلماء، وهو رواية المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وهذا تعريف صراحة أضبط وأعم وأشمل، رواية الإيه؟ المقبول لمن هو أولى منه مخالفا، خير مهم جدا، لمن هو أولى منه. لما نقول أن هذا التعريف أعم وأشمل؟ لأنه قال رواية المقبول، فالمقبول يدخل فيه إيه؟ لأن لما نقول رواية الثقة برواية الثقة فقط، لكن المقبول أعم، قد يكون لأن الذي تقبل روايته ليس فقط الثقة، بل الثقة والصدوق، لأن ليست الرواية منحصرة من حيث قبولها أن يرويها الثقة، بل قد يكون ثقة فتقبل روايته، قد يكون صدوقا فتقبل إيه روايته. إنما الثقة اشتراط للحديث الصحيح. أيوة، الحديث الصحيح. فهنا ابن حجر بيقول عن هذا التعريف الذي ذكرناه مؤخرا في التعريف الثاني، قال هو التعريف المعتمد للحديث الشاذ. وهناك تعريفات أخرى ولكنها يعني مردودة لزيادة الثقة، منها من فرض به الحاكم. الحاكم له في تعريف زيادة الثقة له تعريف انفرض به، وهو أنه قال أن زيادة الثقة هي مطلق الانفراد، أن يروي ثقة زيادة ما ما تابعها عليه غيره أن يروي ثقة زيادة ما لم يتابعها عليها عليه غيره، يعني ما فيش غيره ها روى مثل هذه الايه الزيادة. فهذا فيه نظر، إذ أنه يلزم من تعريف الحاكم بزيادة الثقة أن يحكم على حديث العمل بالنيات أنه إيه؟ أنه شاذ، لأن حديث العمل بالنيات هو الحديث الذي صدر به الإمام البخاري صحيحه، هذا انفرد بروايته عن النبي من؟ عمر الخطاب، وانفرد به عن عمر علقمة ابن أبي واقد، وانفرد به ايوه انفرض به عن علقمة محمد بن ابراهيم التيمي، وانفرض به عن محمد بن ابراهيم التيمي يحيى بن سعيد الايه الانصاري، ثم رواه عن يحيى 200 راوي رووا حديث الاعمال بالنيات عن يحيى بن سعيد الانصاري. اذا تعريف الحاكم حينما يعرف زيادة الثقة انها ما رواها ثقة ولم يتابعه ولم يتابع عليه غيره، هذا فيه نظر، إذ أنه يلزم من قوله الحكم على حديث إنما الأعمال بالنيات أنه حديث إيه شاذ، وهذا طبعا لم يقل به أحد. إذن الراجح هو تعريف ابن حجر المعتمد، وهو الأعم أن يقال ها مخالف أن يروي المقبول ها مخالفا، أن يكون حالة كونه راويا لحديث ما يكون مخالفا من هو أولى منه. وعند الشافعي في تعريف الشافعي قيد الشذوذ بأمرين، إيه هم ماشي المخالفة مجرد المخالفة، وأن يكون الذي خالف إيه جميل أو كلام. يبقى عند الشافعي قيد وضبط وحصر الحديث الشاذ ها في أمرين، المخالفة، فإن لم تكن مخالفة فلا شذوذ، وإلا فحديث الأعمال بالنيات لم مخالفة، راوي انفرد برواية حديث، وين المخالفة هنا؟ فهذه لا تكون مخالفة. ثم القيد الثاني عند الشافعي أن يكون إيه ثقة، لما؟ لأنه إذا انفرد ضعيف بحديث ما أو خالف فيه غيره يكون حديثه يسمى إيه؟ منكر ليس شاذ. ودي أحد الفوارق بين المنكر والشاذ، الشاذ أن يروي ثقة مخالفة لما إيه؟ لمن هو يروي إيه؟ لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق منه. أما الحديث المنكر أن يروي الضعيف مخالفا للثقات، لمن سلام كذا للثقات. تفضل لذا بنقول أن هذا هو التعريف، وكما ذكرنا تعريف الحاكم وقلنا أنه تعريف مرجوح، وذكرنا قول تعريف الشافعي، والأضبط والأصح هو قوله هو تعريف الذي قال عنه ابن حجر أنه تعريف الايه المعتمد عند أهل هذا الفن. أن يروي الراوي أن يروي هو رواية المقبول مخالفا لمن هو إيه أولى منه. أولى منه ديت تحتاج لإيه؟ تحتاج لتفصيل. أن يروي المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. تفضل الأذان. فبنقول أن الإمام ابن حجر في التعريف الذي اعتمده قال هو رواية الإيه المقبول لمن هو أولى منه، مخالفا لمن هو أولى إيه منه. أولى منه بتشتمل على أمرين، أولى منه من حيث الكم أو الكيف، يعني العين كم أو الكيف. أولى منه من حيث الكم أن يكون مثلا الذي خالف يكون واحدا قد خالف جملة من الثقات، هو واحد وهم مثلا 10 5 3، فكونهم أكثر من هذه قرينة على تقديم قولهم على قوله، إذ يصعب أن يكون المجلس واحد ويكون قد وهم ثلاثة وحفظ ايه واحد فقط. ها من حيث الكيف ان يكون الحديث قد رواه ايه روايان، والذي خالف اقل في الضبط من الذي ايه من الاخر، يعني الذي مثلا زاد زيادة لفظة ما زاد الاخر، هذا الذي زاد هذه اللفظة يكون ايه اقل في الضبط. فهنا يقدم قول الايه الاحفظ بمعنى اوضح، حديث يرويه روايان احدهما اقل ضبطا من الاخر، اقل ايه ضبطا، فهذا الذي اقل في الضبط يزيد لفظة ما زادها الايه الاضبط منه، ما زادها الاضبط وايه ما الذي يقدم قوله هنا الاضبط. ها فهذا من حيث التام ومن حيث الكيف. سؤال، اين يقع الشذوذ؟ الشذوذ قد يقع في السند وقد يقع في المتن. الشذوذ قد يقع في السند، اولا بالنسبه للمعيد ده هيبقى الاثنين والاربع الساعه 7، عشان الشيخ موجود هنا الاثنين والاربع بس، فهيبقى معادنا هنا ان شاء الله الاثنين والاربع الساعه 7، بحيث ان حقوقات قبل العشاء ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله. الشذوذ قد يقع في السند، مثاله ما رواه الترمذي والنسائي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هنكثر من الأمثلة، أمثلة مهمة جدا في لأن أنت هتلاحظ في درس النهارده بالذات حكم زيادة الثقة، هل يحكم عليها بالشذوذ أم بالقبول؟ نرجع في هذه المسألة، ليس هناك قاعدة مضطردة للقبول أو الرد، بل بالقرائن المحتسبة. تراهم مرة مثلا يقبلون قول مالك ينفرد بزيادة، وإمام ثقة من مثله يقبل التفرد، وفي حديث آخر ينفرد فمسلم نفسه يرد إيه قول مالك ينفرد إيه بزيادة الماء. فمن خلال تتبع آراء المتقدمين كما سيأتي إن شاء الله نرى أن الراجح في هذه المسألة كما سنأتي بالتفصيل من تفصيل، ها أنه ليس هناك قاعدة مضطردة في الحكم على زيادة الثقة بالقبول أو الرد، بل بحسب القرائن، بحسب الأحوال، بحسب تعدد مجالس السماع كما سيأتي. المهم، أولا الزيادة في السند، مثال ذلك حديث السنن عند الترمذي والنسائي مرفوعا أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه. رجل توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وارثا إلا مولا هو أعتقه. هذا الحديث من رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عيينة وابن جريج ذكروا ابن عباس في السند. يأتي حماد بن زيد، ذكر ابن عباس في السند؟ حماد بن زيد هو ثالثهم والثلاثة ثقات. حماد بن زيد أسقط إيه ابن عباس، فجعل الحديث هكذا من حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن النبي. يبقى نقول تاني مرة تانية، أنا عندي أئمة ثلاثة ثقات قد رووا حديث الحديث الذي ذكرناه، ابن عيينة وابن جريج وحماد بن زيد. ابن عيينة وعليك السلام يا محمد، ابن عيينة وابن جريج ذكروا ابن عباس في السند، فجعلوا الحديث هكذا من روايتهم عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ايه؟ عن ابن عباس. عليه السلام وكذا. يأتي حماد بن زيد وهو الثقة يرويه عن ايه؟ عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي، أسقط ايه؟ ابن عباس. وين الزيادة في السند هنا؟ زيادة ابن عباس. ها؟ فهنا رغم أن حماد بن زيد ثقة ولكن قد خالفه من هو ايه؟ أوثق منه. نعم هم من حيث الكم من حيث الكيف هم الثلاثة ثقات، لكن هنا يقدم الايه الكم مع الكيف، يعني الكم مع الكيف هما اثنان وهو واحد. لو قلنا لو ذكرنا في تعريف ابن حجر نحن قلنا ايه المعتمد، روايه الايه المقبول مخالفا لمن هو ايه اولى من اولى منه، تعتمد على ايه تنقسم الى اولى منه في الكم او الكيف. الكم ثلاثة بيخالف واحد، الكيف واحد بيخالف واحد، والذي خالف اقل في الضبط، فمن الذي يقدم؟ الاضبط. فكذلك هنا يقدم قول ابن عيينة وسنده، وكذلك سند ابن جريج على سند حماد ابن زيد، على الرغم من ان الثلاثة ثقات، ولكن يقدم قولهم لانهم هم الاكثر، فتكون زيادتهم زيادة ايه مقبولة. فتكون زيادتهم مقبولة، ويسمى وعلى السلامة كده، ويسمى حديثهم حديثا ايه اللي هم الاثنين لا اللي احنا قدمنا روايتهم على رواية حماد، يسمى حديثهم حديثا ايه مقبولة محفوظا. خلاف الشاذ يسمى محفوظ، خلاف المنكر يسمى معروف، فحديثهم يكون حديثا ايه محفوظا، وحديثه يسمى ايه حديث الشاذ. اذا هنا فائدة ان خلاف الشاذ يسمى محفوظ، وخلاف المنكر يسمى معروف. مثال اخر للزيادة تكون في المتن، احنا قلنا في السند، وهذه المسألة ايه اخر ليه للمتن. حديث جابر عند احمد وابن ماجه والنسائي في خطبة الحاجة، عند احمد سلام عليكم، عند احمد والنسائي وابن ماجه الله يبارك فيه، في خطبة الحاجة حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمهم خطبة الحاجة ان الحمد لله الى اخره، انفرد النسائي بزيادة ليست عند غيره، ليست عند أحمد. هذه الزيادة زادها شيخ النسائي وهو عتبة بن عبد الله، عتبة بن عبد الله شيخ النسائي. مين بيروي عنه؟ النسائي بيروي عن شيخه عتبة بن عبد الله. فزيادة زيادة في المتن، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ها في آخر لا في الآخر قال إيه وكل ضلالة في النار، كلهم انتهوا إلى قوله كل بدعة ضلالة. فهذه الزيادة التي زادها شيخ النسائي بالتتبع والاستقراء للأسانيد الأخرى، هو أولا صدوق وقيل لا بأس به، عتبة بن عبد الله صدوق شيخ النسائي، ليس بالثقة الذي من مثله يحمل التفرد، هذا قيد مهم جدا، هو قيل صدوق قيل لا بأس به، ليس من مثله يحمل التفرد. فبنقول هنا أن هذه الزيادة التي زادها كل ضلالة في النار زيادة شاذة، ما صحت مرفوعة، فغيره من الثقات لم يذكروا هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة. ولكن صراحة قد ثبت عن عمر، قد صحت موقوفة على عمر، ومرة ثانية فلا حرج ان الخطيب يذكرها لانها قد صحت من قول عمر. لكن الذي اعلمه ان لفظة نستهدي دي اصلا زيادة من الايه مش من الرواية، من الخطباء نفسهم هم اللي بيوضعوها، دي اصلا ما لا اصلا اللي هي زيادة من ايه عشان ماشي مع الوتير، نستهدي ونستغفره ونرحمه ونسلم. مثال اخر دعاء قنوت الوتر، زيادة في المتن، زيادة شاذة تكون في المتن، دعاء قنوت الوتر علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، والحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي في السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عند النساء أيضا، عند النساء وقعت زيادة، عند النساء وقعت زيادة، ذكرها أحد الرواة وهو يحيى بن عبد الله بن سالم، يحيى بن عبد الله بن سالم. أولا يحيى بن عبد الله بن سالم هذا صدوق، ذكره ابن حبان في الثقات، وهنا يعني شيء على الهامش في فرق بين من وثقه ابن حبان وبين ما ذكره في الثقات. الذي يوثقه يكون أعلى درجة ممن يذكره في الثقات. فليس كل من ذكره في الثقات يكون ثقة، بخلاف كل من وثقه. هاي القاعدة برضو إيه يعني على الأغلب. مهم، فالحديث في السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ذكروا القنوت. أحد الرواة في إسناد عند النسائي وهو يحيى ابن عبد الله بن سالم ذكر أن دعاء القنوت يختم بالصلاة على النبي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، إلى آخره. قال وصلى الله على النبي، ولكن هذا يفعل البعض. هذه زيادة شاذة في المتن، زادها هذا الراوي، وليس من مثله يحمل التفرد. غيره من الثقات أكثر عددا، أرفع قدرا، أضبط حفظا، ما ذكروا هذه الزيادة فيحكم عليها بالقبول. يحكم عليها بالإيه؟ غلط يا شيخ، انت نايم بالشذوذ. انت لما خلي بالك، لا ما انت اصحى شويه. يحكم عليها بايه؟ بالشذوذ. ولو قال انها زياده اي ثقه، او انه هو ليس بثقه، ولو كان ثقه فغيره اكثر عددا وما ذكروها. فمن الناحيتين قوله ايه؟ زيادته ايه؟ مقبوله. قد خالفه في ذلك من هو اوثق ايه؟ من هو اوثق منه، وهو اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه وغيره، لم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا هذه الزيادة. فبنقول أن الزيادة كما ذكرنا تكون في السند وتكون في المتن، وذكرنا أمثلة على ذلك، ذكرنا أمثلة على ذلك. فرع في صور الزيادة التي تكون في الإسناد أو تكون في المتن، صور الزيادة التي تكون، صور للزيادة التي تكون في السند أو في المتن. من هذه الصور قالوا لها ستة صور: وصل المرسل، رفع الموقوف. وصل المرسل، طب نأخذ واحدة مرة واحدة واحدة. أولا وصل المرسل، معلش نكتب صور، صور الزيادة في الأسانيد والمتون، صور الزيادة في الأسانيد والمتون. قال وصل المرسل بمعنى أن يأتي متن واحد، سنده يكون مرسلا ويكون موصولا. تفضل سند يكون مرسلا ويكون ايه؟ موصولا. ف يأتي راوي فيصل هذا السند الذي أرسله آخرون أو العكس، أن يكون جماعة قد أرسلوا، يعني أرسلوا رواية تابعي عن النبي، يأتي جماعة ترون السند مرسلا بإسقاط طبقة الايه؟ غلط، تابعي، ايه هو المرسل؟ رواية التابعي عن النبي. اذ لو اننا تأكدنا ان الذي سقط من السند صحابي فلا ضير ولا عيب في ذلك، اذ ان الصحابة كلهم ايه؟ لذا فمما اخذ على صحابة القنية انه قال مرسل منه صحابي سقط، وهذا فيه نظر. اذ لو اننا تأكدنا وضمننا أن الذي سقط من السند هو صحابي لما ضر ذلك، إذ أن الصحابة كلهم موجود. المهم أن يأتي راوي مثلا فيجعل الحديث ايه هيأتي جماعة فيجعل الحديث ايه هيأتي جماعة فيجعل الحديث مرسل ويأتي آخر فيخالفهم ويخالف جماعتهم يخالف جماعتهم فيصل هذا المرسل بذكر موضع الانقطاع يأتي راوي يخالف جماعة أو يخالف الجماعة الذين أرسلوا فيصل هذا المرسل الحكم لمن كما ذكرنا هنا موضع النزاع في قبول زيادة المخالف ينظر بقى في حال هذا الذي خالف هل هو ثقة وهل الذي خالفهم هم أوثق منه لو كانوا أوثق منه لقبل قولهم على حين بيسمع مثلا يقول لك إيه روي هذا المتن بسند مرسل وسند إيه متصل يقال والمرسل أصح يقال روي مرسلا ومتصلا والمرسل أصح كيف المرسل أصح والمرسل من أقسام الضعيف لا هو يقصد هنا المرسل يعني أصح سنده للراوي تبعي نفسه للراوي مش يعني, يعني ممكن المسند ده لحد لما جه عند التابعي ده وقف ممكن هو الرجال الكنين أضعف من ده لا ها يعني إيه روي مرسلا وموصولا والمرسل أصح مرسل أصح يعني قول الذي أرسل مقدم على قول الذي أسند فضل فبيقال المرسل أصح أي أن أرسله جماعة ووصله آخر أو العكس فمعنى المرسل أصح أو طبعا المرسل أصلا نقطة ضعيف معنى المرسل أصح يعني إيه يعني قول الذي أرسل وسنده مقدم على قول الذي أسنده فالذي أسنده إما يكون مثلا أقل في الضبط أو وهم فأيه فوصل السند فهمتم؟ فالذي أرسل معنى ها نعطي مثال على ذلك فمثلا حديث ما ها روي موصولا ومرسلا ها يقال والمرسل أصح الأوردية قد تقرأها مثلا في كتب مثلا الشيخ الألباني في صحيح التضعيف أو في كتب غيره فمعنى المرسل أصح أي أن الذي أرسل السند وجعله مرسلا قوله مقدم وسنده مقدم على من أسند السند أسند الحديث فضل مثلا البخاري أيوة يسرد رواه أيوة الناس اللي سعيد من المسيب تمام ويقف على سيد بن مسيب وسيد يتكلم بالكلام ايوه فهذا السند صحيح رواته هذول وصل لسيد بن مسيب والكلام كلام سيد بن مسيب ده مرسل صحيح ده مرسل ده حبيبي ده مقطوع كده بابا مش ده كلام سيد بن مسيب ايوه شيخنا بس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام هو لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ده مرسل ده مرسل تمام كده هيبقى مثلا ايه الرواه هذول وعندهم الضبط فده يبقى مرسل مرسل مثلا اصح من واحد ثاني متصل من اول السند الى اخره في مثلا لا مش كده كمان قد يكون ها الذي ارسله سنده ثقات وكذلك الذي اوصل لكن احد الرواية في السند الموصول وهم فذكر صحابيا وهم في ذلك ها فذكر صحابيا في السند ها الثقات في السند الاخر لم يذكر هذا الصحابي فقوله مقدم هم حفظوا وهو لم يحفظ هم ضبطوا وهو لم ايه ولم يضبط صورة أخرى من صور الزيادة بخلاف وصل المرسل الحكم هنا يبقى الحكم هنا ينظر في حال المخالف وبالتتبع والاستقراء ينظر في حاله من حيث الضبط وفي حال من خالفه هل هم أكثر لو كانوا أكثر منه عددا يقدم قولهم ولو كان هو ثقة لو كانوا أكثر منه عددا وضبطا لو كانوا هم أكثر منه عددا وضبطا يقدم قولهم ولو كان هو ايه او ثقة ولو كان ثقة بخلاف ما كان هو اذا كان مثلا ثقة مثلا والذي خالفه اقل في الضبط التوثيق فيقدم قوله. لو حتى لو كانوا جماعة سنة يعني بقى غير الثقة تقبل. لو كانوا جماعة وهو أوثق منهم. تفضل شيخ. تفضل. لو كانوا جماعة وهو أوثق منهم يقدم قوله. الصورة الثانية رفع الموقوف. وما ذكر في الأولى نذكره في الثانية. إيه رفع الموقوف؟ بعد رواه جماعة رفعوا الحديث وآخرون إيه وقفوا. مثال ذلك إيه؟ أوضح مثال على الكلام ده الصلاة بالبيت إيه؟ الطواف بالبيت صلاة. إلا أن الله باح فيه الكلام. ده من أشهر الأمثلة على إيه؟ نزاع طويل عريض شديد بين العلماء. هل هذا موقوف على ابن عباس أم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما نقول مثلا طب فين ذات الثقة هنا؟ ها؟ ذات الثقة في السند الذي رفع السند في السند الذي رفع المتن إلى النبي. لأن الذي رفع معه زيادة علم على الذي لم يرفع. فالذي رفع هذا الكلام وجعل هذا المتن من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عنده زيادة بخلاف الذي أوقف الكلام على من؟ على ابن عباس. وهنا قاعدة يقال فيها أن الراوي قد ينشط فيرفع الحديث وقد يكسل فيوقف الحديث. تفضل يا شيخ انت لك عزيز. بس يقعد عندنا هنا مهوتش ما فيش اخوة سميعها هنا يقعد يقعد يكتب. هو ده الشرط نقعد نسمع كده ما يمكن عندنا المرة دي فنفس الكلام ما قيل في الحالة الأولى في القاعدة أن الراوي قد ينشط فيرفع الحديث يعني ينشط هو ليكسل ولينشط راوي له له مجالس متعددة في كل يوم زي ما الشيخ مثلا كل يوم بدي درس فأحيانا مثلا يذكر إيه سند فيرفع ليه الكلام إلى السلم ومع كثرة المجالس ويعرف أن الطلاب قد حفظوا هذا إيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإيه فيوقف على ابن عباس لأنهم يعلمون أنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد يرفع قد ينشط فيرفع ليه المتن وقد يكسل فيوقفه على الصحابي لعلمه بأنه قد إيه علموا أنه له سند مرفوع النبي. كذلك من زيادة من صور الزيادة كده رفع الموقوف ده لنفس الحكم الصورة الأولى ينظر في حال الذي رفع معه زيادة علم على الذي لم يرفع على الذي أوقف الذي لم يرفع فالذي رفع وجعل الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم معه علم زائد على الذي أوقف فينظر في زيادته على نحو ما ذكرنا. الحالة الصورة الثالثة أن يأتي انظر في حاله شفنا أيوه الحالة الثالثة أن يأتي راوي فيزيد في السند رجلا ما زاده غيره يزيد في السند راوي ما زاده غيره برضو دي زيادة في السند برضو ينظر في حالها. الحالة الرابعة معلقة بصيغة التحديث دي برضو في من زيادات الايه السند برضو بمعنى ان يأتي جماعة فجعلون قول الراوي معنعا احمد يقول عن زيد جماعة يقول ايه احمد يقول عن زيد فيأتي راوي فيقول احمد يقول حدثني زيد ودي هتنفع في ايه ايوه ممتاز صح موضوع التدليس تنفع جدا في اذا كان الذي عن هذا يعرف عنه التدليس فاذا كان في سند اخر قد حدث ايه صرح بالسماع فيقبل حديثه لانه ايه من التدليس وهنا نحتاج الى ان نقف على حال من الذي زاد هذه الزياده اللي هو ايه جعل على عنعنة مما كان ايه التحديث التصريح بالتحديث لانه هنا عندنا مثلا احمد عن زيد من الذي عن احمد ها خد بالك قال عن زيد فاذا جاء راوي فقال احمد حدثني زيد وزيد هذا مثلا كان مشهور بالتدليس فجاء رجل فقال لا قفوا عندي سند صرح فيه احمد بايه بالسماع من زيد فتسقط هذه يسقط هذا الاشكال ويرفع الاشكال عن زيد ويقبل ايه فهذا يفيد في ذلك من صور لذة أيضا زيادة أيضا فضل أحمد كان كله في أحمد موقعه لما نقول أحمد عن زيد فإذا كان أحمد الذي يعنعن وكان معروف بالتدليس فإذا أتى روي آخر فقال قال أحمد حدثني زيد فهنا يقبل السند لأنه وقع التصريح بالسماع. من ذلك أيضا زيادة لفظة في المتن ما رواها طب لفظة في حاله ننظر في حاله برضو زيادة الثقة إن الجماعة قالوا عن زيد وقال حدثني زيد صورة أخرى زيادة لفظة في المتن في اللي برضو خدناه من شوية ليه زيادة ليه زيادة في المتن من أمثلة ذلك أن جماعة قد رووا حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر صاع من تمر الحديث قال زيادة تصريح السماع سورة أخرى بقى زيادة لفظة في المتن منها حديث زكاة الفطر رواه جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وحديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير على كل حر في عند مالك زيادة قال من المسلمين من المسلمين زالها مالك ومالك ثقة من مثله يقبل التفرد مالك ثقة إمام من مثله يقبل الايه التفرد فتقبل زيادته اي زياده لفظ من المسلمين طبعا دي هذه ليها ايه فائده فقهيه ايه الفائده الفقهيه اللي فيها خرج غير المسلم خرج على الكتاب خرج على الكتاب من الزكاه العبد كده العبد صح كده لان معروف كده كده اصلا كده كده اصلا الحر هل وكان غير مسلم معروف زكاة فطر كلام كله فين كلام كله في رجل يخرج زكاة عن عبيده فعنده عبيد مسلمين وإيه غير مسلمين فهنا لا يكون ملزما بإخراج زكاة الفطر عن إيه عن عبده الغير مسلم وإن كان صراحة بتتبع الأسانيد وجد أن غير مالك قد تابع مالك على زيادة من إيه زيادة من المسلمين أيوه مثال لما لا يصح من الزيادات مثال لما لا يصح من الزيادات في المتن حديث الصحيحين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نلاحظ ان معظم درس اليوم مبني على أمثلة مهمة جدا ان كما ذكرنا كما سيأتي في حكم وده تثقة ليس لها قاعدة مطردة بل بحسب القرائن والإيه ونظر في حال الراوي مثال لما لا صح من الزيادة عند الصحيحين حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فهذا في الصحيحين قال الله إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين هناك زيادة في غير الصحيحين إذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم هذه زيادة زادها ثقة وهو آدم ابن أبي إياس هذه زيادة لا في الصحيحين بل في السنن إذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم زادها آدم ابن أبي إياس هو ثقة صدق العلماء ولكن ثقة خالف غيره من الثقات إن كانوا هم من حيث الكيف هم كلهم ثقات لكن من حيث الكم هو خالف جماعة روى الحديث في أوله إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين طبعا لو صحت زيادته لو صحت زيادته أيوة زمان في الجهر خالص أيوة عشان ما جيتش الدرس الجهر ليش خلاف الدرس فلو صحت زيادته لكانت إيه لكانت فصلا في مسألة البسملة هل هي من الفاتحة أم لا غير صحيح طبعا هو ثقة ولكن البخاري روى لإياس بن أبي لآدم بن أبي إياس هو ثقة ولكن في هذا الحديث بعينه بتتبع واستقراء الأسانيد وجدنا أنه لم يتابع عليها هو ثقة من مثله. دائما نحفظ الكلمة دي مهمة جدا يا عربي، من مثله يقبل التفرد، لأن أحد مش كل ثقة يقبل تفرده. ها يقال دائما إيه ثقة، متى تقبل هذه الثقة؟ إذا كان لم يخالف الثقات، إذا كان من مثله يقبل التفرد، يعني يحتمل ها منه أن يتفرد فيقبل إيه؟ يقبل تفرده. نختم الدرس بسؤال يجمع لنا شتات ما سبق، وهو لم يتابع عليها. لم يتابع عليها يعني لم يتابع عليها. قلنا مثلا زيادة مالك من المسلمين، هو لو انفرد مالك لقبلت، ها فما أدراك إن هو قد تبع عليها، يعني رواها غيره. ها لفظة إيه؟ من المسلمين رواها غيره. حكم زيادة الثقة يعني أنا الزيادة دي هو عشان قال في الكم لا تقبل منه. أيوة وهو ثقة، هو ثقة، لكن قالوا إيه يبعد أن يكون، وخاصة إذا كان المجلس واحد. دي برضه مهمة جدا نعرج عليها، مسألة تعدد المجالس. اكتبها كده، أحد القرائن التي يقدم التي يقبل بها أو يرد زيادة الثقة، تعدد المجالس أحد القرائن التي بها يقبل أو يرد زيادة الثقة. يعني إيه موضوع تعدد المجالس وإيه قرينة على القبول أو الرد؟ حديث لا نكاح إلا بولي، حديث السنن لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث روي مرسلا وروي موصولا. رواه مرسلا شعبة والثوري، روي مرسلا رواه مرسلا شعبة والثوري، أئمة أعلام ثقات لا يسأل عن مثلهما، بل هما يعني من الشأن ومن العلم بمكان. الثوري وشعبة رواه الحديث مرسلا، غيرهم ثقات أيضا فإن كانوا أقل منهم شأنا في هذا الباب، قد رأوا هذا الحديث إيه متصلا. يقول الترمذي ولكن نقدم قول الأكثر وإن كانوا أقل في الضبط، بس ثقات لا أقل في الضبط من الثوري وإيه وشعب. سمعت صوريك إن إيه أنت هتطلع بفايدة مهمة جدا، إن الكلام في حكم زيادة الثقة ليس له قاعدة مضطردة، بل لكل حديث حكم. لذلك إن ابن حجر بيقول لما جه فرق بين الحديث المعلل والحديث الشاذ، هذا الحديث الأول هو قال إن الحديث الشاذ أصعب من الحديث المعلل. ليه؟ قال الحديث الشاذ بيتيك حديث نعم نعم العلة ها هو شيء خفيف ليه؟ في الحديث لا يضر الا اي احد، ولكن بيقول ايه الوجه عنده في ان الحديث الشاذ اصعب من المعلل؟ قال الحديث المعلل ياتيك حديث واحد تبحث فيه فقط، اما الحديث الشاذ تنظر الى الحديث والى اسانيد الحديث والى القرائن والى تعدد المجالس والثقه الذي خالف، هل من مثله يقبل التفرد ام لا؟ فموضوع كبير. لكن الحديث المعلل وان كان العله شيء خافي يقدح في السند مع ان ضيق السلامه، ولكن انت فقط علمت أن هذا الحديث معلل في علة فتنظر فيه فقط وتبذل فيه الجهد، أما الشاذ فهو أصعب. فالحاصل أن لا نكاح إلا بولي، الترمذي بيقول رواه مرسلا شعبة والثوري وهم ثقات، ورواه غيرهم أقل في الضبط مرسلا متصل. قال ونقدم قول من وصل وإن كانوا أقل في الضبط. لما؟ قال لأننا علمنا أن هذا الحديث قد تعددت مجالسه، لم يذكر ولم يقرأ في مجلس واحد. قال وتعدد المجالس قرينة على أنه قد روي إيه متصل ومرسلا. يعني إيه؟ لما يكون مثلا مجلس واحد للحديث لم يذكر إلا في مجلس واحد، ها وفي جماعة رووا هذا الحديث في مجلس واحد، فالبعض رواه مرسل والبعض رواه متصل، فيقدم الذي رواه متصلا بحسب الايه كونه ثقة أو غير ثقة. لكن كونه يروى في أكثر من مجلس فدي قرينة أن المحدث وصله احيانا نشط فايه فرفع الحديث او كسل فايه اوقفه واحيانا ارسله او ايه أو وصله او احيانا مثلا وهم الشيخ قد يهم من كتابه مثلا وصلنا كان الموضوع ضبط ايه ضبط صادر فقد يهم احيانا ويصل او يهم وايه ويرسل فقالوا تعدد المجالس في حديث لا نكاح كما قال الترمذي قال نقدم قول من او من وصل على قول من ايه من ارسل قال لان شعبه والثوري قد سمع الحديث في مجلس واحد اما غيرهم فقد سمعوا الايه ده برضه معيار بالتبع قالوا الثوري كما قال الترمذي الثوري وشعبه سمعوا الحديث في مجلس واحد له اسناد واحد فيه وغيرهم وان كانوا اقل في الضبط قد سمعوا الحديث مجلس مجلس برضه كان ده عرفوا ازاي بتعدد الاسانيد فقال يقدم قول من وصل على من أرسل الحمد لله نختم بحكم زيادة الثقة حكم زيادة الثقة هل تقبل مطلقا هل ترد مطلقا على قولين أقوال طبعا نفصل الأقوال في قولين قول جمهور الأصوليين والفقهاء والمتأخرين من أهل الحديث قالوا أن زيادة الثقة تقبل واستدلوا على ذلك بأن الذي علم حجة مطلقا أيهم على الإطلاق قالوا منهم خطيب البغدادي ابن الصلاح النووي ابن حجر هؤلاء من المتأخرين يقولون تقبل مطلقا إذ أن الذي علم حجة على الذي لم يعلم واستدلوا بمسألة قياس الأولى أن الذي علم حجة على من لم يعلم وقياس الأولى قالوا إيه قياس الأولى قالوا إذا كان الراوي قد انفرد بحديث حديث كامل زي حديثنا الإيه العمل بالنيات مين اللي انفرد بيه عليه السلام سيدنا عمر وعن عمر مين انفرد بيه عن عمر مين انفرد بيه عن العلقمة محمد بن ريم مين انفرد بيه عن محمد الرهيم يحيى وكم واحد روى عن يحيى يحيى متين نفس 200 نفس رووا الحديث عن مين عن يحيى بن سعيد الأنصاري فبينما يقول أن قالوا إذا كان الراوي إذا انفرد بحديث كامل يقبل فمن باب أولى إذا انفرد بلفظة أن يقبل إذا كان الراوي قد انفرد بحديث كامل قبل منه وعندنا كثير من الأحاديث ما رواه إلا أحد الصحابة وأحد الرواة فتقبل فما بأولى أنه إذا انفرد الراوي بلفظة وليس بحديث كامل لفظة أن تقبل ما بأولى والراجح في ذلك هو القول الثاني وقول المتقدمين من أهل الاصطلاح قال به جمهرة يحيى بن سعيد القطان أحمد بن معين احمد وابو معين احمد بمناسبه شيخ امبارح ذكر في الدرس ايه ان هو كان واحد بيحدث الناس فكان احمد وابو معين ايه قاعدين في الدرس فهم كانوا على سفر فدخلوا يسمعوا فالراجل بيقول ايه حدثني احمد وابو معين فاحمد بيقول لي بيبص لي قال له انت حدثته لا فيحيى بيقول له انت حدثته ولا مره حدثته فبعد الدرس قالوا له هذا احمد وانا ابو معين ولم احدثه قال لم ارى فضل شيخ فضل شيخ لم أرى أيه أحمق أيه منكم أليس غيركم يعني ما فيش غيركم أحمد وضمعين فتذكرت كان الشيخ اسم الشافعي عطينا أيه عطينا سند بالصاع صاع عن السلم صاع فالشيخ جزاه الله خير عطينا السند وبعد ها المد لا صاع عشان بس يعني ايه اطول لو جزا الله خير الشيخ ما شاء الله جزا الله خير بعتنا لواحد حدده وعملنا صاع وايه وعملنا ما شاء الله وخدناه فانا بقرا في السند فبيقول بقى الله ايه حدثني احمد بن معين احمد بن حنبل وكتب بن قوسين وهذا غير احمد بن حنبل الشيباني هذا ايه غير ايه احمد بن حنبل ايه الشيباني فمش كل ممكن يكون هو بقى بين وسط يكون في السند ده هو ده ليه اللي حصل فبيقول حدثني احمد هو ايه قاتل من كوسين وهذا غير احمد ابن ايه محمد الشيباني فالمهم الراجح في ذلك هو قول المتقدمين من اهل الاصطلاح كما ذكرنا يحيى بن سعيد القطان احمد وابن معين والمدين والبخاري ابو زرعه والنسائي والدارقطني ابو حاتم ابو زرعه ها جبال هؤلاء المتقدمين المتقدمون من أهل هذا الفن أهل هذا الصلاح قالوا لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. وبتتبع فعل الدرقوطني وفعل أحمد في الحكم على زيادة الثقة وغيرهم من هؤلاء المتقدمين نرى أنهم كما ذكرنا ما وضعوا قاعدة مترادفة سحبوها على كل زيادة من زيادة الثقة بل جعل بكل حديث حكم. لذلك كما ذكرنا أن قول مالك في زيادة من المسلمين قبلوها في حين أن مسلم نفسه قد رد مسلم يكتب اسمه ايه التمييز كتاب ده مسلم ده في النقد والاخبار وفي الكلام على الحديث في كتاب ده لو مسلم رد زيادة امام مالك ها قال بضعفه مالك هو الامام يقبل ايه قوله مثل في دارة. فاذا كما ذكرنا انه بالتتبع والاستقراء وقفنا انه لا يحكم بقاعدة عامة بزيادة الثقة بل انه اذا جاءت زيادة في سند في متن في لفظة في رفع في وقف في إرسال فمثل هذه الزيادة تحتاج إلى تتبع استقراء للحديث لأسانيده لمجالسه تعددت أم لا للذي خالف من مثله يقبل التفرد أو لا إلى آخره. مثال ذلك يوضح لك أنهم وضعوا قاعدة ما ذكرناه عن الإمام مسلم في كتاب التمييز في كتاب التمييز ذكر عن عمر بن الخطاب أنه صلى الصبح بيوسف قال مسلم رواه غير واحد ولم يذكروا عروة روى هذا الأثر غير واحد لم يذكروا في السند عروة بن الزبير قال مسلم وزاد مالك فذكر في السند اسمها ايه بقى زيادة في ليه في السند من الذي ذكرها مالك ذكر من عروة ابن الزبير قال من مسلم معلقا قال رواه جماعة دون ان يذكروا عروة وزاده مالك قال والمقدم قولهم والمقدم قولهم هو لم يذكر لما قدم ايه قوله ولكن كما ذكرنا هو قد تتبع الأسانيد وحكم على هذا الحديث بعينه أن مالك إن كان ثقة إماما علما ها من مثل يقبل التفرد ولكن حكم على هذا الحديث بإيه بعين أنه إيه ها أنه تقبل قول الجماعة على قول إيه مالك قد يأتي آخر إمام علم أيضا ويحكم بقبول قول إيه مالك في مسألة اجتهادية لا تخضع لإيه لقاعدة معينة بحضرتك فهي مسألة محل اجتهاد. مثال آخر في الأذنان من الرأس حديث الأذنان من الرأس خلاف بين وصله وإرساله يعني الأول أنت رده الإمام مسلم عشان تفرد وزيادة الإمام مالك عروة لا ما ردهوش رد الإسناد الذي زاد فيه مالك عروة بن الزبير تسمع حاجة اسمها متصل في المزيد في المتصل الأسانيد ده هات إن شاء الله المزيد في متصل الأسانيد أن جماعة يروون يذكرون سندا ها في خمسة فيأتي راوي فيزيد إيه ها راويا في السند فجعله ستة مثلا وأيضا هذا له حكم. الحاصل أن حديث الأذنان من الرأس اختلف في وصله وإرساله فقدم وصله لأن الذي وصله ثقة وهو أبو كامل الجحدري أبو كامل الجحدري لأن الذي وصله أبو كامل الجحدري هو ثقة من مثله يقبل إليه التفرد الواجب اللي عليكم استخرج ديكت الواجع من الشيخ شرح لا لا لا يصير ده من الواجب استخرج من السلسلة الضعيفة أمثلة لزيادة في السند وأخرى في المتن حكم على كل واحدة منهما مرة بالصحة ومرة بالضعف. يبقى عندنا دلوقتي أربع حالات، هتجيب زيادة في السند مرة حكم عليها بالإيه؟ بالصحة، مرة حكم عليها بالضعف، وزيادة في المتن مرة حكم عليها بالصحة مرة إيه. كده عندنا أربع أحاديث، أربع حسب بقى الحكم على الصحة ده ما هو مش خد بالك. الحاصل الشيخ السرد ضعيف وقد تجد في أساس صحيح، بس في مين؟ هو بيصدر الباب بإيه؟ بالأساس الضعيف؟ خلاص ماشي، ممكن مثلا صحيح وضعيف. المواعيد إن شاء الله 2 و4 الساعة 7، الاثنين والأربعة الساعة 7، هحطهم لك خالص الدرس. الاثنين والأربعة الساعة 7، إن شاء الله محدش يتأخر. ممكن بقى تاخد الجزء اللي فات، احنا بس ما رضناش على المخالف في حديث. فايه الاشكال عندهم ايه يا شيخ؟ كانت الاولى عند المتاخرين وعند جمهور الاصوليين والفقهاء قالوا لما لا نقبل زياده الثقه، ونحن اين اذا راينا ثقه اتى بحديث كامل ما رواه غيره كحديث انما الاعمال النيه فيقبل، فما بأولى أن نقبل إيه؟ زيادته. يعني قالوا أتقبلون حديثا كاملا رواه وتقفون في لفظة زادها؟ كلام منطق مقبول. الرد على ذلك أن يقال أن الثقة إذا روى ما لم يرويه غيره فلم يقع هنا في المخالفة. لذلك احنا ما عرفنا لما ذكرنا قول الشافعي للشاذ، ماذا قال الشافعي؟ يعني رد عليهم اجملوا فين؟ في تعريف الشافعي لحديث الشاذ. قال ليس الشاذ ان يروي الثقة ما لم يروي غيره، انما الشاذ ان يروي الثقة ها رواية تخالف فيها ايه؟ يخالف فيها غيره. وصل؟ يبقى هنا كلام الشافعي دوت كان بيقول ايه؟ واحد بيروي حديث كامل ها انفرض به هو ثقة، فليس مثلا مخالفة. أما ذات الثقة فيأتي بلفظة ما في في في حديث ما رواها غيره، ها الغير ثقات مثلا جملة ثقات رواه الحديث ووقفوا إلى لفظة معينة، فهو زاد لفظة ها ما زادها لإيه؟ الغير، بخلاف الحديث الكامل ها الذي رواه وإن لم يروه وإن كان انفرض به وكان ثقة فيقبل، فإيه؟ فيقبل. أما فلا مخالفة. أما ذات الثقة ففي نوع مخالفة. فين المخالفة هنا؟ أنهم رووا الحديث إلى موضع ما وهو زاد، فزاد فهذه زادة ثم إيه؟ مخالفة، إذ هم قد رووا قدر معين وهو قد زاد على روايتهم. فأمرهم هنا يحتمل الإيه؟ أنهم قد وهموا وهو قد وهم، ها؟ فهنا الأخذ هو الإيه؟ والرد. لذا فالزيادة تحتاج إلى إيه؟ ونحن لم نقل بردها مطلقا، بل نتوقف فيها ونبحث فيها. أما أن يروي حديثا ما رواه غيره فلا مخالفة هنا، تقبل وإيه؟ ولا حرج، لأنه ليس هناك مخالفة. يروي حديث ما رواه غيره يكون ثقة، ففين المخالفة؟ أما زيادة الثقة، أما الزيادة التي يرويها وما رواها غيره فهنا تقع المخالفة، إذ أنه قد زاد ها أمرا ما ذكروه، فإما أن نوهمهم وإما أن نحكم عليه بالضعف بحسب التتبع للروايات. لو اي سؤال تفضل. تفضل تفضل. الاصل شفنا ان انا يجي لي مثل الحديث الاصل فيه ان انا اقول هو ضعيف لحد نحكم عليه بالصحة، ولا اقول ان هو صحيح لحد نحكم عليه بالصحة. ولا صحيح ولا ضعيف، جالك حديث تبحث في سندي لا نحكم عليه بالضعف، احنا ما عندناش المتهم بريحة تثبت، لا احنا بنعمل ايه؟ جالك الحديث تبحث في سندي ولا نحكم عليه بالصحة نتوقف فيه. ها إن كنت مثلا ليس أهلا إما أن تقلد غيرك، إن كنت في الاجتهاد في التضعيف والتصحيح والتحسين والتحسين وتضعيف التضعيف والتصحيح بتقف على السند وتبحث في سنده في واحد من رواة السند، لا نقول بضعفه حتى تبان صحته ولا بالعكس، بل نبحث فيه. إن كنت من أهل ذلك إما أن تقلد إماما كالألباني مثلا فتقول مثلا واحد مثلا بيصلي في صلاة معينة هو ليس من أهل الحكم على التضعيف والتصحيح فيقلد عالما يصف في علمه فيقول صحة الألباني. ومن الأمانة أن يذكر من صحح. يعني لما تقول مثلا رواية تلميذي وسنده صحيح، يعني الكلام ده انت اللي صحح، انت اللي حكمت عليك، انت بقى ممسكت بقى. لكن نقول رواية تلميذي وصحه التلميذي، رواية تلميذي وصحه الألباني، يعني صحه مثلا فلان. أما إن كان لك الآلة تحكم على السند فلك ذلك، وعندها تقول حسن ضعيف. صلى الله على النبي على اله وصحبه ان شاء الله. معنا الاثنين سبعة. اتفضل شوف هتقول الواجب يا اخوانا، شيء الواجب ما يجيش. اتفضل اتفضل. قبل العشاء ما احنا خدنا قبل العشاء النهارده، اتخذنا حوالي 3 ساعات.